أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيلا باب وقل لي تبني يا أفراد، وحنا كميجا يا عشر هذه النوصة لدي هنا صافنا تفسير كقرآن كريم دا سورة الحديد لما أنت أدبنا ككوما سورة الحديد سورة دي كمتن إيا تضبادو قرآن كمارك إنو سورة دي ساترين إنو بقول إيا طبان إيا أفر سورة دودو بقول إيا طبان إيا أفر هدي لك على بارو لول بطدو إيا كمتن بامريس سورة سودة حجوك سنويس. إذن سورة الحديد كمتن إيا تضبادي فاتحة باللاباتي أي أي ذاكوة كنتن إيا تضبادي وصنا سورة المجادلة أي قبل أفنس إسو قينا بقول يطبر يافرو وماركي سورة دعا ينترينو أجزاء قرآن كماركا ينترينو وقرآن كصد جزئوية هاي وحينو كفر حالينا تضبادي اللباتين جز ماركا سورة دمينو سد حجز با قرآن كي كاليمان كل كصد ماركا سد حطبنات كاليكتين مشهور بعد من سدح سقالات ودولي اللباتو سدح سقالات ودولي اللباتن تدولي اللباتن وتسعة عشر واحد من وسدح جزء عشرون كل كقرآن كي طبعاً لا أركاب عشر باكب بحلها مركا واحد من قرآن كي أولو ديغين تاس عشر با ديمن مركا عشر اينو كدقنو كل كجزء هان مركا ليانا واسداس سدح جزنا واحد من تاك تدري اللي بعدين جزء نواده ما يني عشر إياك ساعته عشر بيسو حسابين صورة دمر كلا قاعد لنا صورة دانو كوكا لبرني هاي تكانا بركي كلا قبل الله بناي صورة الحديد وحيكم رعابن تاي وأنزلنا الحديد في باس شديد حيكم رعابن تاي صورة الحديد وصورة مدني هذا يقاف لك صوب الله إلى صورة الواقعة انت اين صور مكية كل حجرني سورة الحديد وصورة مدني رسولك انتم مدينة المنورة كن ولا طبعا كسنا عمري كسي بركة بدنا اودا بيسي سورة دي سودة لي وسدادي اللغاتنا اي كميتا سورة الحديد وصورة مدني وآياتها 29 آية سورة الحديد آية هذا سياري اللغات آية دادو سورة الحديد وبالله وطبعتنا ابدأوا هذه السورة عن سورة تنكب بالله يا بسم الله أبوين مجيح عسك شدي أليها الرحمن نحريس قودة أونك ولا قارتا نحريستا الرحيم الدارانيد نحريستا سبح وحاهفة لله أبوين ما في السماوات حراريال أونك كسوغا دمان تود اللي هفايان وحانوحن من إليك من الشريك والصاحبة والولد والوزير والمثيل والنظير والشبيه بيكه فعيان إله في أسمائه وفي أفعاله وفي صفاته وحكرا مدى إنو سنجر أي وحا عدينا أي أمك إذيلك وحا حير كسوغا أما دول كسوغا أليه فعيان أبلان تيسا يقرايان عظم ديسا إيا كمال كيسا إيا قيم كيسا عدينا أي صباحا إيا دول لغدك مضارع يسبحنا وذلك دونتا صبحنا وذلك دونتا مالك أسد حدا سيغى فعلك ككومو ماضي إيا مضارع إيا أمر أي كلمة تصبح كسر أورتي صباحا وماضيا يسبح ومضارع صبح اسم ربك العلا وأمر كل كوحاول خوري إيا الدب إيا هدر بو انت بأوه فنيا لليل برتد مالي شرف أودن بأودن وحانا تاغيري إحي أو أبوري إذيلك اعر ريال كسوغن كدو ريال كسوغن وصدق الله في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصليحهم حديدا إذنك بصرك أفقرني الله أنت أفقرني انت نفلها كريما جامجاتك كجيرا لقاح إيا قريا عبارتك قرنيسة شيء بان لقع بري شيء وان معي وما سوى الله حتى إسه كدر قل أي شيء أخبر شهادة أشرك عاوي كجرت وإن من شيء وحبن مجران إلا هذي وحبن جران يسبح بحمد ما هذا بي تصبح ليس كدرايا كلك عظمة ديسة إيا شرفتيسة أنكيسة أي وحي كجرايا باللسان الحالي والقال أما عدام بي بقول أيه وحي وحقر ذا مؤمنة ملقة الجنية الإنسية سبحان الله بإليه وحي كلانا موقال كوذية مظهر كوذا أي تصبيح صوت إسكا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم سبح وحفايا لله خبق قرلو عابدو ما في السماوات كرليا القدود وحكسوغا إون إبا إذيلك والأرض لرليا القده وحكسوغا إذيلك سيبا لوغو تصبيح سن وهو العزيز إله أنكي ستادقوي الحكيم مأمولك وناكسا مرتبا شيء لا أركبه نشوكوها بونار ديجي وحلا أركبه سوكو فيحنا أم مأموليوي سيبا لوغو تسبيح سني وهو إبي العزيز الله أنكي سودان كادق الحكيم مأمول وناكسا مرتبا له إبي كليجي وحاله له وحايسك كليجي وصقنا دي وان إني لو داقين ملك السماوات إلى ريال حنشده إسراء أبورتي مامورا حنطة عد اللمالي ولا يشرك في حكمه عدا إذن وحلو دا جنايو وقلقي ورانا هدي اللابورا يي خلقي بقلي مالي إذن حدار كدرين مالي إسراء أبورتي حكمة مامورا أبدل نولايا تصرف كيسا أياك سعدا انتبا له إبا كلي وحاوسك ناضي ملك سماوات إلى ريال هانشدود والأرض إلى ريال هانشدود يحيي وحرفو النولية ويميت وحرفو دلا وهو كلبي أي على كل شيء وعلى أركب إذيلك دوشي قدير أوده وحوحو البكرة ونساقها المالك له كلبي وحوصو النادي ملك سماوات إلى ريال هانشدود والأرض إلى ريال هانشدود يحيي وحرفو النولية ويميت وحرفو دلا وهو إسالة كاريبا على كل شيء وحرب كل جي كاركي قدير أوله هو إبا الأول أحد الرئيو الذي ليس قبله شيء وحكوه الرئيين المالي هرين تأوه الرئيين مدائب باللافاتي يمالين أيكو أكتعي لماركو ولقيبه الرئيي والآخير اللدن بيوي بلا انتهاء الذي ليس بعده شيء دنبين تأوه دنبينا مالي كل ما يمدعي كوكتاي يوحك دنبين مدنا مجيران والظاهر إله مغضو أن ليس فوقه شيء حكا كريا جرم والباطن ألا وحو البوغو ليس دونه شيء وحكا لوسا جرم واتلمان أن للو ذاقين وهو إشغى كلبي أيا بكل شيء وحلا أركا دامانتي عليم يقان وحو البيقان ونساقا هين مالي هو إبا الأول الأولي هو الرئي الآخر والآخر ولقي دنبين أيا والظاهر أنوحك كرهي أجرين والباطن أنوحك دوجرين وهو إساقنا عليم يقان بكل شيء وعلى أركا دمانتيو هو إساق إبا أي الذي أحد خلق أومي السماوات الريال بو أومي والأرض برليال بؤومي في ستة أيام في قدر ستة أيام مالميال سد لها قدر كود ومركي لابوري مالي المجرين هذي عريان الله أبوري أيام مالي لمدو للاتي وحينك للاتي وريقة أي وريقة أي سمدو وريقة يسو ورعدي يضيع أي كدشين لكن مدد اللغو أبوري أي وحيكو قياسان تاي لحما المضمان تا أولها لاحد ما لنتي يقول ريسة حد بيهاي وآخرها الجمعة ما لنتي يقول دم بيشين الجمعة يهاي سبت إبوه أبو ريس سبحانه عز وجل ملك لحلام الموت قدركو أي أونك إنت الليك لغو مقونيي مع أنه إصلا وحن مركو أومايي إرئي اللوم هي دار الدنيا هي أونك كو أبورا مركو سمينيي لحلام الموت بو كو سمينيي مع أنه كلمة يكون وكسا من كري البرغس هذا هو البرغس وكسا من جري وحو أغاهي شيء إحمال موضنا أغاهي شيء إنك بشرك أي أوحى لينا برايي حبك هو الله قفت حول هذا تكون جرتك إن هاتسوكتك لما استرتك دقنانكو قفتك وحول بسوكو عن هاي شيء دقنان تاسانا لبرايي وإلا حق أوديسا البرغس بو انت بكو أبوري كري في ستة أيام مال ما يالي حق دهود مركو كو أبوري ثم كقذالبو استواء بيك هذي على العرش عرش لكوركيسا هو أعظم المخلوقات أيو كوك هذي فهو بائن من خلقه كما تحجر أدوميسا وكفق يهي ومع ذلك يعلم ما يلج في الأرض وحول بواق يهي وحولي يهي علم أنك إذا الكي لقوك هذا يا أود لهم قوني وصدق الله في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما استواء أكاسو يليق بجلاله وعظمته وعنما لا كاستوائنا أن كان نمضحين نؤمن به أرسل كركيس أين كاستوائي ينفمينينا لا نغير ولا نبدل ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل إيمانا كإيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من سلف هذه الأمة أخيارة أمدانه الرئيسي أي أنك ديانينا كما قال الإمام مالك عليه الرضا والرحمة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم استوى إبوائك هذا على العرش عرش كركيس وكوك هذا ومع ذلك وعرش كركيس وكوك هذا يبو يعلم إبوك هاي ما يلج وعقل في الأرض ملك قديسة من مطر وأموات وجوهر ومعادن ملك قديسة وعقل وعقل هاي وما يخرج وعبها منها من الأرض من نبات ومعادن وجوهر كصبحان وعقل هاي وما ينزل وحد قانا ووقيهاي من السماء كرك دقا من مطر والرياح وصاعقة وعذاب وزلزال كرك يمادي ووقيهاي وما يعرج وحكرة فيها في السماء من ملائكة وأعمال وغير ذلك وهو معكم وإذن لجرى بعلمه علمه سمعين كوياهاي هي وقدرتي عليكم علمه وغانتي سو بكم إذنك إذن أغيهاي إيا وقدرته أو ديس بوعدة عليكم وكل أيهاي وما إنك أيهاي حينما ميل الله ماشيهاد كنتم هاتان الدنيا آخرة إرئيادون قاريا نرل بعلمه وقدرته أي ما إنك أيهاي والله إبوين بما تعملون وحاثمين إيسا بصير إبو جيدو له كالجيبة ملك السماوات إريال لهانتود إسكالة والأرض لريال لهانتود وإلى الله إبوين حقي أيا ترجع الأمور تريال إليك ضلونك يولج إبوى قليا الليلة هذين كيبو في النهار ما لنتي بحقلين أيا ما لنكي بابضان أيا هذين كيبا يران أيا أكسكت ويولج النهار ما لنتي بوحقلين أيا في الليلة هذين قده هذين كيبا بابضان أيا ما لنتي بايران أيسا وهو أب عليم هل أغال بضان بذات السدور بما في القلوب لا بيالقدهد وحكجر من نفاق وإخلاص وتوحيد وكبر وحسد لا بأوركد وحكجر أغيهاي فما بالك بغيره لا بحكجر مركو أغيهاي وحادي على محض ملايين تلماوه إلا بالقبره وهو أب الذي ألوه خلق أمي السماوات على ريال والأرض على ريال في قدر ستة أيام مالملي حق قدر كيد قدهد أيوكو أبوري ثم هدوه ميكا قدالبو استواء إباك هذي على الأرش فبوضي هذا استووه كميديهاي سيدو الدنيا أم قوني أيها اللغوتو صايا كقدالنا استواء إباوائك هذي على الأرش أرش يكوركي سوكوك هذي يعلمو إباوائك هذي ما يليجو وعدل في الأرض للك قريهيسا إيا وما يخرج وحبح منها للك كبح وما ينزل وحدك من السماء إركهوبتا وما يعرض وعقرة فيها سماء قدهت وهو أب معكم إذنكم إذن لجرة أينما ملأ لما شهد كنتم آتانبا والله إبوين لما تعملوا وحد حنيسا يقول يفعل سمينيسا بصير إبو جيدو له كالجيبا وحاوسون هذي ملك سماوات والأرض بلاليال إيا عراليال إيا وحاكسوا إيا وحاو دعايا دمانتوت إساقا إسكالي خلقا وأبورتي وملكا وأوهنتا وتصرفا ومعملا وتدبيرا وأقاسما سوى البيس قولة وإلى الله يبوين لا إلى غيره أحد كالوركي طور أيا ترجع الأمور تليال إذنكم يبحقيب الله نقا وكاسو أدونيسا لحساب تما وحي تكاليفة إحل شرعيا أمرا ونهيا وتركا وفعلا أيوكو لحساب تما تبتدنا أبا المريا يونيج يبوحو قليا الليل هذينك أيو في النهار مالين قده قليا فيزيد النهار بابدانايا وينقص الليل بابن مايا بقدر ما دخل في الآخر يا كان كابن مايا ويولج وحقليا النهار مالينتا في الليل هذين فيزيد الليل هذين كباب بدانايا وينقص النهار مالينتا بابن مايسا بقدر ما دخل في الآخر يا كيكا لكمغن وهو إب حليم الله وقوم بدانو بذات السدور بما في القلوب لم يلقده دوحا كسوغا أيها قوم بدانيهاي فغيره أولى وحال الله كسوغني أن بنايا الله هذا الكيب داو آمين بالله هذه هذا اللي يذين تلمامي أحد كان لرسو تلمامي آيادها اللحية هرمر لرسو تلمامي ميان أحد لهم ليون لخاعها هذا بآمين هذا المؤمنين هايدين إيمانك الدرجات كيسي لما يسترت وحو رسولك عليه الصلاة والسلام إيمانك كشاقي بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة دوئي اللحدا أما دوئي تضباطا قيبوت بو إيمانك أوكل بها فأعلاها قيبت أوسى الرئيسة قول لا إله إلا الله وأدناها قيبت أوها سيسة إماطة الأذى عن الطريق كلك آمنوا هذا سورة دي مدني تاي مركزنا مؤمنين بدن جرتي إيمان كني دم يسترت وحين مؤمنين تا كل سجناد أما وحن مؤمن هاي منافق إيه يهود إيه النصار إيه مشرك إيه قال يا أردالو أنت يقاري قرتاي الله الله تلما ما يفهمي كبع كفرك إيه شركك إيه حماها إيه النفاق نبو رمي أنت إني الله رمي سي سكت إيمان كينا ودم يسترت قال تعالى يبوح يري آمنوا أيها الناس ضدوا إليك واحد رميسان إلا معبودك الله صوت المامي إيا ورسوله رسول كيسا صبر محمد أو صادري وأنفقوا بحية مما أدونك وحكا بحية جعلكم وإبائن كيالي مستخلفين كوى لقد المريض مالك وجه الاستخلاف هذا ليس مقالة أن جوغنا مقعدة جدا ليه وحان أمالي عمارة ديال وحان ليه رجدا وحان لغو بحي حواء كله لي مالك حواء تمواتين وكبارنين كل كان لغا صوب بالله وحواء إنك لغا صوب قارو بلد كان سانو اسكا كل كان إنك انتان لما منك لا مقالة دي إما نيس إذا وحق عانت إنك جري أدونا إمالا إنك وحانو كده حالا إنتي إنكو الرئيسي إنك أنا إنت نقد دنبيسا نقد حليسا قلت إنت إنو أطوريالنا هاي إن أدونك الجوغنو أي قعنت إنو وحكو جيران وحان أنبحنو كو بحن ودوينك إلى أهرالي كي هذا إن أنبحنين ولله ميراث السماوات والأرض إنت أطبخت إذو أي واحد قعنت كوهيسي لقاله وليقا يا كوهات بشي كوهو مهدين مايان وذكا خير الله سيحان تونو دا فيور مايان أكتو مناي إنت كشي سكبدا إذا أنت قعنتي إنه وحكو جيران حرية أدلانيهين هذا آخراكو كسبتين مالكان مليهدين سانو إسرقيا اللي أدونك وكرورنا قصبا أيامو جوغي وادافي كوكالا وادافي تدككو ووغو سرقيا بقرد اللغوشاكي وحيسكو أغيا اللي أقل دي دقنايين إي عباله ودي هذه قصورهم وهذه قبورهم إنت أنا لغا جوغي مدقبا اللي يتبنصانو سدح الحفالي كل كأقل كوكونا رواك الحباشي اللي قينا واد مقعي إيا مالكي إيا مقسكي وحي ماشا المدافي إذا انقف أيام بجوغا إياه كف هاي إيش مال ما هتجوغته كونا تلقل وحاكو مالا إنت أدنوش هاي واحد عمتي دركات حيرتي وحاد عمت هذا كليبتي سدح لا سعد الله وحاجوغا مليه وحد أغينا له وانفقوا بحية مما حول وحكا بحية جعلكم وإبادنك إذن كيالي مستخلفينكم واللوغة دا المريي فيه مالك وحد أغقة دا المرتين انت إذن كور ريسي إهورتين حيورتين هايسي ملك خليف بعض هايدان إذن وسيخلفكم فيه غيركم انت إذن كدام بيسا إذن كخليف نقون هايسي مالمات شقين هايسين دقاق هايسين بحية حدين لبحية محلها يا ربنا فالذين ددك آمنوا حق الرميو منكم إذن كإذن كميدا وأنفقوا وحي هايستان بحية لهم وحيليين أجل أبالك كبير وين بدن فهو الجنة وما فيها جنة يا محبضان تلماني ليلة تلماني دونه يقول هذا واحد كسرا بلسيني إيمان كاد الله سوي يا ري إلى أن أدلو تلماني وللعب جيدا يسؤال باتمد وما لكم محايدين كو عنه لا تؤمنون أيضا نوح ميني بالله معبود الحق والرسول السبوسو بناها ويدعوكم إذن يا رايو محايدين كو يا رايا لتؤمنوا إن أدرميسان بربكم ربك إن أدرميسان أيو إذن كو يا رايا إيمان كنا وهر هيي وقد أخذ هرو إباو قبطي ميثاقكم بلنكينا سوكي إذن يرماها ألست بربكم واتقالوا بلا تراه يوم العهد والميثاق دبرك آدم لإذن كساري بلنكا سيدين كو سيهر رييي لعسبوني بلنكي نبي لإذن صدري كتاب لإذن تجيي ولئنا العجين إيسان وإيمان كي رمين لاديهين حداد رميسين دم يستير لاديهين وحيدين كو عن شيئا من كنت مداته مؤمنك وحرمين أي هو معبود حقا الذي ينزل دجية على عبده أدونكس محمد كوركيزة آيات بأبك دجية بينات عد عد لماذا آيات كان لسود دجية دانتا لقلي يوام حي ليخرجكم النبي إذن كبحيه من الظلمات المقديات إلى النور يفتن إلى الحريص بضان النبي بقى لإذن صدر كتاب بقى لإذن صد دجية وعد يوانا إذن يمد وقال لإذن عقل عليه كففكني بقى لإذن دافي وعلى إذين دلقاتي وإن الله إبوين بكم إذنك لرؤوف على النحريس بضن أو إذين ترايا أو الرحيم إذين حريسنا يو حق إنفاقي وحبحية لإذين يرنا وما لكم محا إذين قوة ألا تنفقوا إن إذن وحديبي أو حواليه سيدة جيركينا اللي بقوا يوكال بيدان وقالين خيالنا بديلتان واصلي حالكينا وما لكم محايدين كوعا ألا تنفقوا إن إذن بحيني في سبيل الله إلى دين تيسا كوريا لديلا وإذن كان وحباكم بحينيني محايدين كوعا حبيدان بحين ولله إبا إسكالة ميراث السماوات والأرض وليالك إيا إيريالك نحل الدولة الله له إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وحبيدان بحين سواب قائدين دافع يماهان إنت الله إذن حاقه يا وحنا لو رجعي كل خير إنسان لقاله ورجعي سكديب وعدي أصحاب الرسول الله مراحل بين مرين صلح الحديبية عمر كي قدم بيسي مكلا فوري إنتي كور رئيسي إيريري باللوجيري خج إنت إيريري باللوجيري دعا الله ماي إلى رومي رسول كراعي نفع يمال وحي هيان ديبي كقيم بدن خجي مركي دمبة إما كلا فري الجزيرة العربية إسلامتي مال والبلوب وليستي خجي وحديبي كهرة كقيم بدن قال تعالى إلى وحيري لا يستوي جنما منكم إسابة المؤمنين تأذين كمديهين من ضدك أنفق بحيين في يمال قرمة من قبل الفتح إنا فتحنا لك فتح مبينا صلح الحديبية حديبية صلح هذه كهر تبكي واحد بحيي او قاتل دقالمي لمد ما هو واحد بحيي كدب وقت غاز اولئك كوا صلح الحديبية كهر بحيي وحي اشتن في يمالبا اي عدم وين بدن درجة حق قرادها وحي كدرجة بدنين من الذين مؤمنين انفقوا بحيي في يمال من بعد انت مكلف ريك قدال او قاتلوا دقالمي كل واحد لقى هذا اللي هو حق درجة كل جنة قلايا وكلن دمانتو كوي هوري ودالاي يكوي دبك دالاي وعد الله يبوه ويبوهي الحسنى الجنة والله يبوين خبير حقوقات وحوية بما وحد تعملون سمعين إيسان احد دارينتي غوري غورتا من واكوما ذا روحا سواكوما الذي روحا يغرض الله اللهم هنا يا قرضنا ما حسنا وناكسن ما الحلال هداج بحيسد ودبع بأوت المامين كوب بحيسد نية صمين كوب بحيسد قل قاد نقوط انك الى اماهد في عن اماهي اذيقو يغرض الله اللهم هنا يا قرضنا ما حسنا وناكسن وفيضاعفه ابن اولى بلابا واكوما له إسرى ولهنا له أجل أبا القد كريم ونقبض آمنوا رمية بالله معبودك حقا ورسوله رمية وأنفقوا بحية مما مال جعلكم أبو إذن كياري مستخلفينكم واللوك ذا المري فيهم مالك الذين ددك آمنوا حقا رمية منكم إذن كميدا وأنفقوا بحية مالك وإله ودوين كيسا كب بحية لهم وحيليهم أجل أبا القد كبير وين وما لكم عايدينكو عنه لا تؤمنون أيضا نرمين بالله معبود حقا والرسول إصدر صبانه يدعوكم إذن يرايو لتؤمنوا إن ترميسان بربكم خبقين رميسان وقد أخذ إيبان وراء قبطي ميثاقكم بلنك النياتك إن إيبان رميسان إن كنتم أداتهين مؤمنين كو حق رمينا يو إيمان دل فأسرعوا إلى إيمان بالله ورسوله يقدر نفس انتين من قبح هو معبود حقا الذي ألوه منزل الدجية على عبده أدون كيس محمد كوركي آيات كدجية بينات العدد ليخرجكم إنه إذا انكسر من الظلمات مقديال جهل إيا كفر إيا ضلال إلى النور إيمان إيا علم إيا يقين وإن الله يببكم أذنك ساسبه الدين يرايو لرؤوف ألا ترد بدنه رحيم إن حريصنا يو وما لكم محايدين كوعا ألا تنفقوا إن إذا بحن في سبيل الله إلى دين تسكر يلد إذا وحكوا بحن ولله إسابوا إبايس كبليه ميراث السماوات إلى ريال لحليدو يوم الأرض دور ريال لحليدو لا يستوي جن ماها منكم إسابوا المؤمنين تأذن كأذن كمدياي من ضدك أنفق بحيي حوله هذه من قبل الفتح حديل يصل هذه كهر أو قاتل دقال لمي مد ماها كوا كذب دين تسوق علي تقال لما يوحب عشي أولئك كوا هورا أعلموا وين بغن درجة قرادوا من الذين كوا أي كدرجة بدينه أنفقوا وحب حيي من بعد حديبية كقذل وقاتلوا تقال لما وكلا لفظا قلبا وعد الله يبقوا يبقوا الحسنى جنة والله يبقوين لما تعملوا وحد قولي فعل سمين إيسا خبير حبوا البؤية فيجازيكم عليه وإذ انكاب المرين آية من واكم ذا كاسي الذي كي واكم يغرض الله إبا ما هنا آية قرضنا ما حسنا ونكسنا فيضاعفه إبنا أولا بلا بل له إساقا ولهنا لأجل الأبا القد كريم ونكبضا هو الجنة وما فيه يوم ترى المؤمنين يوم ذرفك وحين كحرين وله حليه أجر كريم آياته الآخر كذا أفالقود ونكسن بوليه قرم يوم مال يؤجري ونكسن ليه ترى أدرك دونتو المؤمني انت رقي حق الرميسي يو المؤمن انت هوين حق الرميسي أيهو أدرك دونتا يسعى السبق صعنا نورهم افتين كود إيمان كود افتين لغد بين يديهم هرتوضو صعنا ويكونوا بإيمانهم من كم ديبوكا عنا ملائك بلو جوجيه جيدك لوغو تلقى ليسو دوين تودا ملائك تورك ديواتنا وحيليهم بشراكم فرحنتين ليدنك فرحنا يمانتا حداد مؤمنين تدي رقيا هوينبا اليوم مانتا وحال ليدنك فرحنا ليدنك سو دوين جنات باريا اي تجري دريري من تحتها هوستيدا الانهار وبيا خالدين ايقو كوارايا فيها جنة قدهيدا ذلك كاس أي الفوز الليبانا العظيم وي وأغان المؤمنين في خلية هوام وحلوسة دوائنا منافقين في محال الله تلقى لي يوما مال يكوى صدى الله به دونا يوما جهر لك بدلال يوما مال يكوى محال به دونا يقول وحي به دونا كل كي منافقين تأركان مؤمنين في سودويسك إيا إشتينك إيا نالك ملك إيا بيحي ولك بحايا يوما مال أي يقول المنافقون ولك قال لك به دونا شقا لا بارد ولا كريم مكدب كجرا كل كاسر انظروا انا صوبورا نقتبس ان افتين قادنا من نوركم نل كان وجي في نكبة أنكسك قاضن جوابت منافقين تلقوه الأرك إيمانك أدونك كل كان منافقين نقطين لذلك كان مؤمنين النقطين إيمانك أدونك كريه مادين آيفتين سبب دلي كل كان نور كان حقك دونت حق يجرى قيل وحلو إلى ارجعوا منافقين لابت وراءكم قداشين كل كلمة وراءكم قبرك أقاد موليس لكن وراءكم تلوت المأمة أدونك وأنجري تنتهكم الليلة لقوين يلا بقررين ارجعوا لابت وراءكم قداشين فلتمسوا كجرية نورا نفتين هم انتهي مهدان يدبوا كعاني رادك وذا كل نغدان اي جيستان أبل لقي حجابة أرقي أي أوبع علي افتينك انتين أول لقى الرابي فضربه وحال ليالا بينهم منافقين تيا مؤمنين تنحو الله بالسور دربي له دربي قاس محولي ياي جدار سوا ماشي نبلغو سيه جدار كاس ماشي لقوك لقو ياي لنك مؤمنين تحكتنا جنوة علم يدوه يبرواقي أدوه يقر لنك أن أحلاف رايوه وهالكي دربيوه له وحولي ياي دربي باب ولي الباب باطنه دربي علوشي سفيه وعاقصه الرحمة جنة وعدنك مؤمنين تحكته وظاهره لبركيسة من قبله منافقين تحقه وضحكته العذاب النار هريسه هل كو دربيوه لن كان واقورة منافقين وحيا لن كاسنا الجنة من أدونهم حق الكقل يا منافقين تي كل كي دربي لقره يا أي أقادان افتنكينا سوايا تبلغوا يا قد علي افتنتي كذلك جريه وسواي حتى يصول لابتين ايت المانسون لغدين انت اللي يسكح حجابي النار لقو هردين من ادونهم كذلك دواقا نحي راهين ألم نكن ما هانجرينو معكم واتان ذي اللي تكجرين المسلمان سانا ليليوان ألم نكن معكم ما أنقانا إذن لجرين والمسلمين يوالالهين هاي قالوا دربي حق الجنة وحلق جيلا بلا وانا لجر في أرض وانا لحجوكتين لكن حجوك الدين محيحي ولكنكم أذنك أفتنتم بلايي أنفسكم على شيء قال لما تكون قرصتين كوركين أنك أنك لجرتين خوصنا قال لجرتين أذنك أسخرب إسبابي ولكنكم أذنك فتنتم بلايي أنفسكم نفتين وتربصتم تلك الفرد أنه إذن حتى هذا نلجرتين نبقى إنو بنتو أصحاب تلماتو دين تبابادو قال لما سوى اللغوتو أدمركز قال لما ذات قرصنا إذن إلا نسان الديار واحدة وتربصتم حماد نلسو قيسين وارتبتم حق الليلين شاقي إله أتشاكسين رسولك أتشاكسين قرآنك أتشاكسين آخر أتشاكسين وغردكم وحا إذن خطشو إذن كديسي الأماني يدي ديلبانا حتى جاء إلى أوكيم أمر الله وإسلامك يقرقار سدي وغركم وحا إذن كريي بالله إله إذن كديه الغرور شيطان باوحو إذن لا جنة ولا النار ولا حساب ولا بعث ولا جزاء ولا شيء ولا الله ولا الرسول وحجي الله ما كيان لذين لقوين شيطان إذن يري حتى وفى اليوم مانت لا يؤخذ لقادمها منكم أذنك فدية نصف رشو ولا من الذين كوين لك قادمها كفروا حق الديدي مأواكم سادو دنتين هويين النار واي هي النار أمولاكم إذن قعلا يا ذا إذن ديار البقية باركي إذن قادة نيسا كعلكين النار واي يا ذا إذن مامولا إيسا وبئس المصير ما الله هذا تنقل باس بدن نار تاس إذن قعلكاو يوم المالي أي أجري وراكس الليه ترى أدو جيد وانتي المؤمنين ذاتك حق الرمي الرقاء والمؤمنات كوا هوانكا يسعى سباهو قل صعونا أيو نورهم افتينك كبحي وجي قوضا أبين يديهم هرتو ذا صعونا أيو وبايمانهم بانكو ذا مذيبو هانا أيو يقال لهم وحلول أيو بشراكم فرح قلنتينا اليوم ما أنت الذين فرح قليو جنات باريال قلوا إياك هذا تجرئ الدريرة من تحتها هوست هذا الانهار وبيال ملبي عانية بي خمر خالدين فيها أنا كوا رئيسين مالك عيسين ملا ذلك كاسة الفوز الليبانة العظيم وي يوم مالين أكوا أساس ليالي يقول المنافقون أورك قال الذي رقاها يوم المنافقات أورك قال الذي هوان كايده دونان الذين أخيارته أمنوا حق الرميسي وعيوده دونان انظرونا نصد الموضة نقتبس عن افتين قادنو من نوركم افتين كنا وحق قادن حقا نصد الموضة قيل وحلو يرى ارجعوا وراكم قدالوا النغضة فالتمسوا كجرية نورا افتن فضرب وحال سمايا بينهم منافقين تأمين تتحوذي بصور جدارا لغو سمايا له جدار كوحولي باب الباب باطنه قديسة فيه في الباطن لنك مؤمنين تحكتي قدية علوسة الرحمة الجنوة وظاهره لبركيسة من قبله حكى لبرك المنافقين تحكت العذاب ومن دونهم حلقيك قيليان لبرك عذابك قداشيسة ألم نكن مواننا أنجرين معكم إذنك مؤمنين تأمعين قالوا جوابت اللوير مؤمنين وحيرا ذن بالا وأن لجري جرتين ولكنكم إذنك فتنتم بلايي أنفسكم لفتين كل قد قال لما قرصتين حمانا على شكر رابطين ولكن موجسين أذ نفتين بلاييسين وتربصتم أذ مسلمك إسلامك يا مسلمين أذ مصيبا لكورتين وارتبتم حق شكسين وغردكم أيذنك ديسي الأماني يديل بانا إن إسلامك بابو قال لما صور نقطه كفرقين موجسين حتى جاء أمر الله إلى أمر إبكيمي وغركم وحيدين كذيي بالله إبوين حلم جنسية دوشيسة رياد الله إذين دافي الغرور الشيطان فاليوم ما أنت لا يخذ القادم يمنكم إذين كمنافقين تافيدية إصفرشي اللالوش لا إذين كقادمها ولا من الذين كوي لك قادمها كفروا قالوا بالحق الديدي سادو دنتين إذين كمنافقين هي قالوا بالحق دبو الديدي مأواكم منكين النار هي إيدا مولاكم إذين قعلا وبيس المصير إنت من الله هذانا إيدا أقو باسية بلبلا مدينة هذه التي سورة دوام مدني أعددك المسلمين تاية مكا كود بقبي أي سودوي سيدا قال الله كل مان كل ما الدنيا أي كساقة بش آخرات كدوت تدك المؤمنين تاية عوية مال خشوع جري إلى توقي جري صلاة الليل كودي ألا تغمد ودي مدينة هذه تقال لبكي لغا دافي لسودا ويهي كريه يبواري الناغ الله هلي ما شاء الله بالله بي خصيحي اللي قابيه هل انتانا تمي موعدة عظيمة شو إله دومي سوء عذي أرى قال تعالى إلى وحوه إلى ألم يعني موسى دوان الذين ذاتك آمنوا حق الرميي أن تخشع إني هوغته تبعد قلوبهم لا بيالك أذى لذكر الله إلى هل حسديسة يوما قرآنك نزلتك ومن الحق القرآن حيث قلب عليه قاني حدا غفلة عليه الدوفك ذكره يخصي إلى جوجيه وما حيوحان هو لا يكون أي المؤمنين تاهان كالذين ددوكال وطول كتاب اللسيي يهودي النصار من قبل هذا كور وفطال ودارادي عليهم كوركودا ألا مدوا وقته والفقسد أنقلتي قلوبهم لا بيالكودا وكثير انبضا ومنهم كمدى يهودي النظر فاسقون ايدين تي كبعين كو محاد قدية اعلموا اقاد هذا المؤمنين تيتيين ان الله ابوين يحيي الارض ممك الى وحكم رأي بالمطر رب قرم بعد موتها حتى اباردو لما تكجدال كما يحيي القلوب بالموعظة قلبي كان موعظة ورب بلميديها قد بينا عديني لكم لذينك الآيات ويذين عديني أخشوا النغضة لعلكم مدنانتين إن تعقلون وعدي يوانا بقرتان إن المصدقين فقوا وعي حيين بحيي يو المصدقة قبلها وعي حيين بحيي وأقرضوا أما هي الله إبوين قرضا حسنا أما هو نكسن لوجه الله تعالى أي وحو بحيين وحي بحيين حلالون نفتو ذو طيبة بحيان مستحق نواسيا ألا درتيبة بحيان يضاعفوا والله الله بلا بايا لهم إياقا ولهم حيليين أجل الأبا القد كريم ونكبدا والذين أخيارت آمنوا رميي من الله أبوين ورسوله فصوص الدري إذا الكود رميي أولئك كوا هم إياقا أي أسد يقول كوا النبياشا كوئيقا والشهداء كوا مرخاتف رايا عند ربهم رب يقول أكتيكو مرخاتف رايو ومركي النبياشي ومضاه سكوري مادا أخيارته وحلو ويدين أيو إيهو لهم وحيليه أجنهم أبالقود كودا إيهو نورهم إفسين كودي قيام إليه كوا كوا كسور جيدنا محيليه والذين وحا كفروا حق ديدي وكذبوا بانيي بآياتنا آيات كان نقد بانيات ديدي أولئك قواصنا أصحاب الجحيم نار الجحيم من ليرا ذات كذا أي اسكالي دايو ألم يعني موسى مدوان للذين أخيارت آمنوا حق الرميي أن تخشع إني دبعد قلوبهم لا بيالكوضة لذكر الله إله وإن واحد حسد ديسة إني لا بتوضة ودبعد إيا وما قرآنك نزل دقي من الحق الرمت عذا أولا يكون أيانا هانين كالذين وحي أوكلا وطول كتاب تورادي إنجيل لسيي من قبل هاتكور من اليهود والنصارى وفطالة وكدار هذي عليهم كركوضة ألم دو وقتي با كدار هذي فقصدوا حاسا أنككتي قلوبهم لابي الكودين وأنككتي وكثير إن بضن ومنهم إيجا كميدا فاسقون دينتي كبعا اعلموا وقادا أن الله يبوين إنه يحيي نولايو الأرض دولك بعد موتها أي أذاروا ذي بمطر كالجدال وبالمطر كنوا لي فكذلك يحيي القلوب لابتي إلى وحو كنوا لي بالموعدة ما لنت الأشر دقيسته إيا ما لنت أذن دقيسا أضاف إسقرنا يفرق يقود أي عشر ما لنك أتغادته أحد من الباطاي وحقرنا أي دبعسا لكن حد أذن عشر ما لنت أدوكا باغضو قلب داقي وكاقوان سيدا سوكالي سيدا لولكا وروب قبهان ياي أي قلوبتا وعدي يواني ورئي بقبهان يحيي الأرض بعد موتها ساسو كالؤون وليا قد وحرونا بينا إنا عديني لكم إذنك مؤمنين تا الآية آيات القرآن كإذن عديني وعن سيدنك عديني لعلكم مدنانتين تعقلون إن أدورك أبيهن كستين وفتتبعونه الرعدين لتكملوا وتسعدوا مركات كامل لغمتي وأدوني آخره أدلبد بكل بانتي كل كوه ريسا لعلكم تعقلون إن الإله وركيسا قاراتان فتؤمنون به الرميزان وتتبعونه الرعدان لتكملوا مركز كامل بعد نقونيسان وتسعدوا في الحياتين أدوني آخر اللبد بكوكو ليسا نيسان إن المصدقين حق وحوظة ودد إبا كبحية والمصدقات تبقى وحوظة كبحية ودد إبا وأغرضوا أما هي الله إبا وين قرضنا ما حسنا وناكسا يضعف حقي أبا القدك إيا أجري والله الله بلا ضايا وهل كي الريال تضبب قولوا الريال إيا كبدن بالله قدقا إيا تضبب أغير لهم وحيليه لهم إيا قال الله بلا ضايا ولهم وحيليه أجر أبا القد كريم وناكسا والذين أخيارت آمنوا حق الرميي آمنوا الرميي بالله إبوين ورسوله الرميي أولئك كوا هم يقع صديقون كوا نبياشا كحيقا وشهدا كوا مركفر دونا عند ربهم ربي قد أكتبيكم مركفر أيان لهم وعيليين أجلهم أبالقود كوضا ونورهم افتين كوضا والذين وع كفروا حق الديني وكذبوا بانيي لآياتنا أنك إبا آيات كأنك أولئك كوا أصحاب الجحيم نار أصحاب تذو اعلموا أنما الحياة الدنيا كلك قلبك أنكك إيا غفلة إيا حما وحوك لسواء الدنيا جعلك هذه محبة إيا ذبا مركا واحد لك بحيي مثال يغفلة قل الدنيا ذكو قلت وعتقن بألقوه مثالي حروطا عيار سياق قيلين عيارت أي سمين أيه فإيه دواما ودالي أوني يقاجو نتيجة كرمال خسارو مركا كلا علي قلو قصو نقونا يا إساقو أومن وحلي ورابي له إساقو قاجيسا ووحونا قردو دم تدربا إساقو دالا لف والبحنون إيسو فريح دل دلاعين إذن عيارو قاتي نتيجة لحوي باشال ماشان هاد ساقو باشاشي وحاكو لافتي دان حصميها ومدى الدنيا مدى آخرة هذا هو عدي مركا تكتب وحسكو وحيسيين باشال في مركا خسارتك فايدي بل بلياني اعتبتو قورجر بلاد نبكو سوسيسي انتاسو عنا لببري هدين لجوغت انتي واسبو غصمت شنبي خجاتكو صوبعد لحد حرتين وابعين ناراد لغضو حقاجيسي جربو هدو قوبي كلك وحيالها النوع عاسو كلا اي افر بلين مغضصي في فيلين او كلا كدب نبابا الدنيا سيولانت عينو عاسو قال تعالى الى وحو يلعلمو واحد كبابا دير عديه اني كبعين اعلموا وحدوا قاتان أن ما وعكل بما الحياة نرجى الدنيا هو سيسا لعب عفورات واي واللهو باشال وايل واي وايل باش باشال ملا وزينة حقا صوميرتي أما شان ليستي واي وتفاخر فان بينكم بعدين أتسقوا فانتا وتكاثر بطسشو في الأموال حاله إلا بطسدو والأولاد إلمه إلا بطسدو وحي لمتاي كمثال غيث خبدأي عجب أياب قليي الكفار بالريدة نباته إسابه للكو أباريهي خب حوق لكو دعي للكي يا ورابي وحي كسوب بحي للك أما بشركو أبوري أما إلهكو أبوري قال يابي قرحي في عنان سدح بلوتك بعد المعادعي ثم كقذال يهيجوا وأنكي فتراه وحي صوبه وعدركتي مصفرا عدادي وهم ذوبادي ثم عدو عدادي كقذال حطاما في يقري جوي دبي لها وطار وابو لما تيتي الدنيا هدو أكاس وفي الأخيرة أخيرة قولي هدو عذاب عذاب شديد درا يا لعذاب كاس لمن عصى الله ورسوله وحي علي الرسول ديدي عذاب درنا حق وجرة ومغفرة ذنب الدين واجرتا من الله إلى حق الله اسكتا بدايو إيه ورضوان إلى رالي النمذي أي أجرتا لمن أطاع الله والرسول علي الرسول قبك ورك وضيالا نعم داس أجرتا كسو النقاء الدنيا دي وما الحياة النلل الدنيا هو سيسامها إلا متاع الغرور يا نصيبك لو أما بغتقه البحر لقود دبوة غرور وحال إرادة شرقات حوضها دافه الله يسكو خطلا يهدنا انت هذه سن لقوق درو غرور واي انت هذه يا دنتي او سقيريات واي كل متاع الغرور وحن فائدك وجرم لكن لقوق دقايو اختيار نصيبك انك انو كلو نسوي انت اللي بيقو ساعدي يا الراديال يا بابوليال على ابقالي اكور كيس اللي طبو صندوق حق انا وحلوش يا ورقضا يا ريارو انت هذا بدن بقول كيف سديت الاستلاب كتر هل ملي انت يوحكو يالين معاكو يال اربط يا ساكين يا النعنع حضات باكا مركا كان وافايس بحاطة ماشي لنكري نصيبك هذا ادي اذا عدان كوصو بحضو وحن ماشي يالا الوقوع وراكو ما يالين ورقضا واصوان بحضي ورقضي استلاب كتر نصيبك انت تلقى بحضو كوكا لقب كوكا لقب بس هل لقى درقي انا ابتين هوارا نصري ناشف اكو مقورنك مرة مدى نعن عقادنا كل كي تبن لكو فيه مثل كوية تبنى متاع الغرور ألافتا بنان كتالا متاع الغرور ليلة وهلسكو خلقا أما هديك أدرواب أولاها مركو دمائيو إن لدينا للربو إنت قد الله وقضى الله لغا مكينات نافو الدنيا بغتي واحد قرمونا أش أصدودك الله لغا هودي هدوه ما هدوه موضي إلا مرتقاد اسكو لكو صبغتي منتو سنقارنا برتي أو طالب نب جلالو جلالو أرواكو جلالو استلغين كل كعاد كازيلب كان ماشي لا دغاي يا متاع الغرور لي اللغه العربيه الباديه وحالها هلي من اي غرور كلمه الغرور كدو غرور كان وين كوي ما دكدو وي ما داوان كدو ما انا موغا من اي موقال كسار كان ما هان حدو كصباحه محسوسنا غرور لا يرى كل كجمل اري جيرتي اسطورك كو هلي او مركي غريغي تيمد هبرتاد كو تيري يا امه اعضني المتاع اي تيري مرادة دي دورك دمرك مالك يجير هذا قبر درقار يوقاتان درك يوقاتان متاع ليلة أساقين غرور كيو كلك أدوية ما حين نغطي متاع الغرور مرادة سبيك مالك ناقت خبس كل أفطي نغطي إذن متاع الغرور أدوية بان مالك لأوروري إلهي أبوري وحويري وما الحياة الدنيا الدنيا تكون نوشيهين ما إلا متاع الغرور ألا بلا سوق الدمان معك حتى يا الدنيا ساس مغطي محايا لا انتين ادنا كلمان تارى قروح هذا سابقو ترتم الى مغفرة تنبدا في سبب تيسا من ربكم خبقين حق الله يدين كدافو ايو جنة جنة ترتم عرضها بلع هذا كعرض السماء والارض نلك اي عركة والله يسقرب لك اولادي هاي وعدد للضربي للذين ددك امنوا حق الرمي لله ابوين ورسله رمي ذلك كاسا فضل الله إلى هداغ ديسا يوتيه وحوصية من قفك ويشاوتون والله إبوين ذو الفضل تقى الله صاحبه العظيم وين كلك مدان دونتا تناس كل قوين اعلموا وقاد أنما وحك لما الحياة الدنيا هو سيسا لعب دين عرفور دين ايتاي إيا والله مبالخ يارد فشال خيار دين ايتاي اوغادا ان وعك لاهين وزينة قروح وتفاخر بينكم ادعلينا يسلف انتان ان وعك لاهين وتكاثر بطشو في الاموال حولها القدودة يو اولاد المهلة بطشو كما تالي غيثين فاضي لميتاي اعجب اويابك ليي الكفار بريد النبات وحي كل شيء ثم يهيج أنقبي وتفتراه أركتي مصفرا أسقو مذوب هذي ثم يكون حطاما بربر نقضي وفي الآخرة قدادة وعاقزقا عذاب عذاب شديد درا لمن عصى الله ورسوله ومغفرة دافد من الله ليس قدافه ورضوان خالي نمو لمن أطاع الله ورسوله هم الحياة الدنيا الدنيا ذا لقلنا ليهيماها إلا متاع الغرور كذا قلب كذو حنانهين سابقوا ترتمى إلى مغفرة دم بداف من ربكم حقيقة من وجنة ترتمى أرضها بل عيدا كعرض السماء والأرض ولمديهي وعدت لضربي للذين تدلوا دياري آمنوا رميا بالله ورسوله ذلك كاسا فضل الله إلى قل الديا يؤتيه وحوصيا من ذاتك يشاء الرب والله إبوين ذو الفضل ألا قل ذو مالك العظيم وين ما أصابكم الدعض من مصيبة بلو في الأرض للك ولا في أنفسكم نفتينا إلا هذا يكون دعض في كتاب بيكوت علي من قبل أن نبراها من تان المصيبة أبوري أما النفط أبوري أي قرنيد جانكوني إن ذلك أرنك على الله يبوين كركي يصير المدك فضلون لكي لا تأسوا إن أيضان تيران يونين على ما وحي أيضان تيران يون فاتكم إذن دافي ولا تفرحوا أيضا فرح قوقين بما وحاوا أتاكم إبايد سيئي والله إبوين لا يحب مجعل كل مختال مدس جيجابين بدن كل جيزة وكبر درتي مركو صعون أيو حرقو دون أيا ويس جيجابين أيا فخور فان بدن ووحو هايسو ذاتك وغفانا الذين كوي فان إباج علي يبخلوا إيا غيري وحد حيانا وقلي ويأمرون حتى نبدأتك كلا فرا يأمرون فرا الناس دتك بالبخل إنه حل بحين بيتك فرا يا ومن روح يتولى إلى إنه رما يسرع كجد سلا فإن الله إبوين هو إبا الغني الله وضانا الحميد المهدي لقد وحارونا أرسلنا إنا ندرنا رسولنا رسوسا نذيبا ندرنا بالبينة معجزين عدد أيان لدرنا قفك قنعسا نبدو وأنزلنا وحن لدجيني معهم خصوصا أن لدجيني الكتاب كتبه نبان لدجيني يو الميزان عادل نمو ليقوم الناس تتكئنوا توصوا بالقسط عدالة كتوصوا وسنقفنا قف ظلم من رسوسنا أدرني حقنا أدجيني قفك مركا قلوا إسلسوا تاقنا حد بالباو طال وأنزلنا وحن دجيني الحديد بر فيه حديد وحاقوسوا برتك هذا بأس بلا شديد درا يو منافع لقال قال الناس أغسرا وليعلم الله إبئر موجي من روح ينصره إبو قرقارايا ورسوله وقرقارايا رسوشي سبي الغيب يسوى الله كمقا إن الله إبوين قوي الله حق بدنه عزيز أدوم ديسا كأدقو ما أصاب مدعض من مصيبة بلا في الأرضكم مدعض ولا في أنفسكم نففي ألكينا إلا هذا يكون دعض في كتاب أحو المحفوظ قديه بيكوتي إلي من قال لأن أبراها إنت أنم فتنة سمي أي قرشي سني أي قري أما النفط يكون عيسى إنت أن نبور من ذلك أرنك على الله يبوين كركي يصير المدك فضل لكي لا تأسوا وحال إذن كسيقا إن إذن مرقون على ما وحي إذن مرقون فاتكم إذن كتغي سأل إذن مقرين ولا تفرحوا إن إذن كبير بما وحي أتاكم إباو إذن سيئ وإذن قرناي والله إبا لا يحب أفر بوسنج علي وفق كباد وحاول كل مختال مدس يجبيو كبير بدن إلى وحقوف لمايو كاللباد فخور المتكفان كبدن إوح أمد بيرياي وغفانا كسدحد الذين كوا يبخلون إياك اللفهد أقدوع إن واجبك الولياي كبح مالك كنفرد ويأمرون حتى نكوا فرايا الناس ذاتك انتي سيكال بالبخل قدوع نمو أفرت أيضا من روح ومن روح يتولى جيستا عن الإيمان كجيستا فإن الله إبوين هو إب الغني الله هدنا الحميد الله مهديو لقد وحدا وأرسلنا إنا ندرنا رسولنا رسوسا نذيبا بالبينة معجزوين عد عد لدرني وانزلنا دجيني معهم رسوشا لجريد الكتابة ندجيني يو الميزان عادل لما ليقوم الناس تتكيني توسانو بالقسط عادل لما كتوسان وانزلنا دجيني الحديد بر فيه وعاقصوغا بأس لب شديد درن يو منافع لقال فالناس دتك أغصوغا وليعلم الله بين موجيه من روح ينصره أبو قرقارايا ورسله قرقارايا بالغيب إسابه مقا إن الله أبوين قوي اللحق بدن عزيز أدوم دي سكادك فصوشي مركب قد نما الله شاقي لبدا الرسوس وويلك ومدنه النبي الله النحيي شيخ الأنبياء والمرسلين إبراهيمنا إمام الأنبياء والمرسلين أوياي يا سكار الله شاقي قال تعالى إلى وحير ولقد وحارونا أرسلنا إنا ندرني نوحا نبي نوح والبشر الثاني وإبراهيم ما ندرني وحل بدو ذا أقار وجعلنا وحن يلي في ذريتهما نوحي إبراهيم فرع النبوة والنبي إبراهيم إلى النبي نوح انت يود حيسي والنبي الله شيء هي إدريس هي هود هي شعيب هي إلى إبراهيم لقصه أقاره ومن ذرية النوح إبراهيم لقصه أقاره إلى محمدنا ومن ذرية إبراهيم وجعلنا وحيا في ذريتهما فرعوا ذا قديسة النبوة نبي النماء والكتاب وهي كتب لدجية المهو ذا اللقود دجية فمنهم وحاكمدة مهتد قارهانوني وكثير انبضا ومنهم كمدة فاسقون وافل لاغوبهم ثم كقذالا قفينا الرعصيني على إبراهيم نبي إبراهيم كوركيسة وحان رعصينه كدن بأيي برسولنا خصوص إبراهيم فرع عيسى باكدن بيسي يا كمدها وقفينا وحن رعسيني بعيسى إيسان رعسينه كدن بيسي ابن مريم مريم أول كذا وآتيناه إيسى وحن نسيني الإنجيل كتابك إنجيل هذا نسيني وجعلنا وحن يلي في قلوب الذين كوي الله بيالكوضة يتبعوه عيسى الرعي خافة قلبي جيلا إيا ورحمة عريس وكوى المسيحيين تذلك لقاليو والرهبانية سوف نيمانا ابتدعوها الله مدر إلا إسكب اللوضو قارج علي ما كتبناها رهبانية ما أنه واجب عليهم كركوضة إلا ابتغاء رضوان الله إلى أهرال النمدين الجريان كلية الواجبية حتى نهضي سماريا مركي هوري مرلبة فما رعوها مايا إلى علم حق رعايتها إلى علم تهذا حقا وكل كابتداعين والواجدة وحن الله ديرين محيكو فلايين انجيل بابا اوتيلي حدايسة ماركو ولوانا او سمايين ماي دوران لبقى فضال الواجدة ابتداع وحن الله ديرين انجيل الشيقين اي سفرين اي باللودين والواجدة الى للانتنا والواجدة فما رعوها مايا الى لين حق رعايتها الى لين تهذا حق هذا فاتينا سيني الذين ددك آمنوا حق الرميين ومنهم كميدة أجرهم أبالقود كوديسيني لكن وكثير إنبضا ومنهم إياك كميدة فاسقون هو الدين تكبحيو يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميين يجب على الله لأي اتقوا الله مركوا لإله إذن أبورتك باقا ابتداعا إياك أرجع حيثك داي مركوا لباد وآمنوا وحض رميسان برسوله عيسى موسى وحكمان نولا محمد باجوغا او وقت كان اوايلا امن الرمايه برسوله ابا الرسول كيس محمد الرمايه حتى سيدا يشاء يؤتكم ابا ويدن سينايا كفلين اللبقين ومن رحمته الى ان عريسي سكمدا اي ابا ويدن سينايا ويجعل لكم الى وحو اذين يلايا نورا افتنا تمشون به نور كسعوتا ويغفر لكم قف يدا بوحد لديه ابا ويدن دافايا والله أبا غفور الله دافا للتائبين انت الله توبتك انت رحيم الله نعرست بالمؤمنين لألا يعلم هؤلاء أهل الكتاب يهودي النصر ألا يقدروا إن ينأوذي دونين على شيء وحكرك من فضل الله إله قلت كمدة وأن الفضل قلت إذيك بيد الله قعن أبا كجرت يؤتيه أبا وحوصية من غفك يشاء دونه والله أبوين ذو الفضل كالذا له مالك العظيم وين ولقد وحدب أرسلنا إنا ندرني نوحا وإبراهيم ندرني وجعلنا وحن يلي في ذريتهما فرعود قديسة الكتاب يلي النبوة يلي وحي نبي لدري المهضوها والكتاب أنت كد جني فرعود إبوها فمنهم وحكم إلى مهتد قارهنوني وكثير إنبدا ومنهم كمدا فاسقون كبحدين ثم كقدا أفينا وحن رأسيني على إبراهيم نبي إبراهيم كرك ثم قفينا على أثارهم ثم قفينا وحن رأسيني على أثارهم نبي ياشهر النوح يا إبراهيم خاتك وذكرك أفينا وحن رأسيني على أثارهم إبراهيم يا النوح خاتك وذراتك كركيس وحن رأسيني ووضد هذه القدرة توحيدك إيا النبوة برسولنا خصوصا الذي قال وحكملها وقفينا وعن رأسيني بعيسى بن رأسيني ابن مريم مريم ويل كذا واتيناه وعن سيني عيسى الإنجيل كتابك إنجيلا وجعلنا وحن يلي في قلوب الذين كو إلا بيالك وذا قد حواريين اتبعوه كو عيسى الرعي لابتو ذا خافة قلب جلاعي ورعمة عريس بان يلي ورحبانية شوف إني ما دور كلا قلو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سببه شيء وحجري بقر رضي نبي عيسى كدن بأي أي الدين تي بدلي كل كي بقر رضي الدين تي بدلي أي قوانين حلا دتك وسمية دتك انتي سيبتني بقر رضو راعي لمن يرو في عنا لفه ذي لا عرين ولا دليل كل كاسي الدين تي نبي عيسى إصحاه بي دور لقلن دور كي بي كل انتن دتك إيجا كدن بأي ayaa waxay maqleen dad akhyaara oo boqoradan jaariinta ka array oo duurka galay kolkaasa duurgalkii tabeecad laga dhigtay kolka waraa baaniyatan suufinimo ibtadacuuha way gaar jeexdeen ma katabnaha ma anna waajibinin calayhim korkooda ilaa ibtigaa ridha.